السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، من يرد به خيرا يفقهه في الدين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. وبعد، فهذا لقاؤنا الثاني مع تيسير الفقه، ونذكر بما كان في اللقاء الأول، فإن الكلام ينبني بعضه على بعض. ذكرنا آدابا ونيات يستحضرها المسلم حينما يطلب العلم، فمن النيات التي يستحضرها الإخلاص لله رب العالمين وعبادته على بصيرة، والدعوة إليه كذلك على بصيرة، وتحقيق الخشية، وتحصيل الاستغفار من الملائكة والمخلوقات علويها وسفليها، وتحصيل الأجر العظيم، وكذا تحقيق الخيرية. وإذا طلب العلم فإن له آدابا يراعيها، أن يكون مخلصا لله، متواضعا، يزيده العلم قربا من الله، وتذللا إلى الله، وتواضعا مع المؤمنين، يكون ذا همة وأدب مع شيخه وصاحبه ومع كتابه، يختار الرفيق ويتجنب أمراض القلب الفتاكة من رياء ومراء وعجب بنفس وكبر وغير ذلك. تحدثنا عن كتاب الطهارة، وقلنا إنه يشتمل على 10 أبواب. بابها الأول في الطهارة والمياه، والطهارة مصدر للفعل طهرا يطهر، طهارة بمعنى النظافة والنزاهة، وهذه الطهارة معنوية وحسية، والمعنوية تتعلق بالقلب، والحسية تتعلق بالبدن والثوب والمكان. والفقهاء يتكلمون في الطهارة الحسية، مع العلم بأن المعنوية أهم. الثانية مهمة، ولكن الأولى أهم، طهارة القلب، طهارة اللسان، طهارة الجوارح من المعاصي والسيئات، كل ذلك من الطهارة المعنوية. أن يطهر قلبه من أمراضه، الأحقاد والحسود والضغائن والشحناء، أن يحصن قلبه من الريب والشبهات، أن يطهر بصره من التلصص وتتبع العورات، أن يطهر لسانه من الكذب وشهادة الزور والغيبة والنميمة إلى آخره، أن يطهر سمعه ويده إلى آخره، فهذا كله من طهارة المعنى. والحسية التي يتكلم فيها الفقهاء تتعلق بالبدن بعضه أو كله، تتعلق بالثوب أو المكان. ما يتعلق بالبدن بعضه الوضوء، وما يتعلق بالبدن كله الغسل، وهذا الذي يسميه الفقهاء رفع الحدث. والحدث وصف قائم بالبدن يزول بالماء المطلق أو ما ينوب عنه. في بعض أعضاء البدن، وهذا هو الوضوء، الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، أو في سائر البدن ظاهره من أعلى الرأس إلى أخمص القدم، وهذه هي الطهارة الكبرى، وتكون من الحدث الأكبر الجنابة، وكذا الحيض والنفاس، وكذا لو أسلم الكافر، وكذا لو مات المسلم. والشق الآخر للطهارة الحسية زوال الخبث، والخبث النجس، لأن النفس تستخبثه. وبعض أهل العلم يقول إزالة، والأولى زوال، والفارق بين الكلمتين كبير. إذ المراد أن يذهب الخبث ويزول بفعلك أو بفعل غيرك. ولو قلت إزالة الخبث فلا بد إذن من فعلك، فعل المكلف معنية، إنما هب أن ثوبا وقعت عليه نجاسة فوضعه صاحبه وأمطرت السماء وانهمر المطر وسال الماء على الثوب وزالت النجاسة من الثوب، هل هو نوى؟ ما نوى. لو قلنا إزالة الخبث إذن هذا الذي حدث لا يطهر الثوب. والصحيح أن العبرة بزوال النجاسة، أزلتها أنت أو أزالها غيرك، المهم أنها زالت. زوال الخبث والذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته كما خلقه الله، أنزله من السماء عذبا فراتا، أو أجراه في الأنهار، أو حفظه في الآبار، أو تفجرت به العيون، هو على خلقته. وكذا ما كان في البحر ملحا أجاجا فهذا أيضا باق على خلقته، نازلا من السماء أو جاريا في الأرض. فإذا خالطه طاهر ولم يغلب عليه فهو طهور، وإذا غلبه فهو طاهر غير طهور. الماء إذا اختلط به طاهر، له حالتان: هل هذا الطاهر اختلط بالماء امتزج به، لكن لم يغلب على الماء ولم يقيد، بل بقي في عرف الناس ماء، فهذا على حكمه الأول طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. خالطه طاهر وغلب عليه، خالط الماء شيء طاهر وغلبه فقيده، أخرجه عن إطلاقه، فهذا نقول عنه طاهر غير طهور، كماء الورد وماء الأكسجين، ماء كذا الذي قيد بفعل الناس. طيب، ولما نقول طاهر غير طهور، أي لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، لكن هو في نفسه طاهر، تستعمله ولا يضيرك أن يقع على ثوبك أو في المكان الذي تصلي فيه، إذ هو طاهر. وإذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة طعما وريحا ولونا فهو نجس، إذا خالطته نجاسة. نجاسة مما سيأتي ذكره من بول الآدمي وغائطه، هذا لا خلاف فيه، قيء الآدمي مختلف فيه، الدم مختلف فيه، إلى آخره كما سيأتي بيان. نعم. وضعت طيبا على الماء، أنت تجيب من هذا قلته، غلبه أم لا؟ يعني لو وضعت طيبا كثيرا حتى صار في عرف الناس ماء طيب، ماء ورد، ماشي، هذا الذي يوضع في ماء الغسل من سدر أو كافور هذا شيء قليل، ثم هو لا يخرج الماء عن إطلاق، هو غير شيئا، نعم غير رائحته، غير طعمه، غير لونه، لكن هل هو طاهر أم نجس؟ طاهر. قيد الماء أم بقي الماء مطلقا؟ إن قيده فهو طاهر غير طهور، إن بقي على إطلاقه فهو طهور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتي كن يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها، قال اغسلنها بماء وسدر، والسدر يختلط بالماء ويغير شيئا من وصفه، لكن السدر طاهر، هذه واحدة. وقوله عليه الصلاة والسلام شيئا من سدر يعني شيئا قليلا لا يخرج الماء عن إطلاق، لكن هب أنه وضع في الماء شيئا كثيرا فغلبه، وقع شيء من لبن في الماء، هو لا يزال في نظر الناس ما قيد، إذن هو طهور. ألقي فيه لبن كثير فصار في عرف الناس ماء بلبن، فهذا قيد، إذن هو طاهر غير مطهر. ولذا قلنا الباقي على خلقته المطلق الذي لم يقيد. وعلى هذا الماء الذي يجري في الترع اختلط به ورق طحلب، اختلط به طين إلى آخره، هذا لا يضر الماء. لماذا؟ هو ماء، اسم ماء، لا تقول ماء طحالب، إنما هو ماء. بخلاف لو فقد سيولته وصار متماسكا صار طينا. هل تسميه ماء؟ إنما تقول ماء مع تراب فصار طينا، خرج عن إطلاقه، صحيح؟ وهكذا. طيب، طبعا هنا مسائل كثيرة، لكن نمر على أشهر المسائل التي نحتاجها، وإلا لو تطرقنا إلى هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء يعني خذ واحدة تبين لك أننا نمر على الكثير. إذا تغير الماء بملح، وضع فيه ملح فغير لا شك طعمه، هو طهور أم طاهر؟ هو يتكلمون في هذا، يقولون الماء في خلقته عذب وملح، لكن من الفقهاء من فرق وقال هل هذا الملح خارج من الماء ولا خارج من الأرض؟ فإن كان خارجا من الماء وأضيف إلى الماء فلا يضر، لأن هذا ملح من ماء، وإن كان خارجا من الأرض فإنه يكون طاهرا غير طهور. وآخرون قالوا بل هو طهور. هذه مسألة، فإحنا زين نمر سريعا، يعني بعد 15 سنة نكون خلصنا الفقه، وبعد 150 سنة نشرح الله إن شاء الله. فالله المستعان. وإذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس، قليل أو كثير لا فارق. لماذا؟ لأن النجاسة غلبت على الماء، لأن النجاسة غلبت على الماء. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا صحيح. ثم هناك زيادة إلا ما غلب على أحد أوصافه، وهذه الزيادة ضعيفة لكن أجمع العلماء على العمل بها. إذن الدليل هنا الإجماع، لأن الرواية ضعيفة إلا ما غلب على أحد أوصافه، هذه الزيادة ضعيفة. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على أحد أوصافه، الجملة الأولى صحيحة ثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، والجملة الأخيرة هذه فيها ضعف، لكن أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، قليلا كان أم كثيرا. قال: وإذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس، وإذا لم تغير فالكثير لا ينجس وتحصل به الطهارة، والقليل ينجس ولا تحصل به الطهارة. هذا واضح؟ التقت النجاسة بالماء فغيرت، الحكم باختصار نجس، كسر الجيم وفتحها، نجس ونجس. طيب هل نفصل ونقول كثير أو قليل؟ لا. طيب التقت به النجاسة ولم تغير، ننظر في القلة والكثرة، فإن كان كثيرا فهو طهور تحصل به الطهارة، وإن كان قليلا فهو نجس لا تحصل به الطهارة. طيب المسألة الأولى كان كثيرا ولم يتغير، فيها إجماع. قليلا ولم يتغير، فيها خلاف. إذن هنا إجماعان وخلاف. الأول إذا غيرت النجاسة الماء إجماع على نجاسته، لم تغير الماء وكان كثيرا إجماع على طهوريته، لم تغيره وكان قليلا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يكون نجسا. ومن أهل العلم من قال بل يبقى على طهوريته. وما حد القلة والكثرة مختلف فيه كذلك على أقوال، لكن الذي ورد في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والمقصود بالقلة الجرة الكبيرة، المقصود قلال هجر، القلال التي كانت تصنع في هذا البلد المسمى بهجر. وكما قلنا هذه الجرة تسع 150 أو 160 لترا. طيب، قال والقليل ينجس ولا تحصل به الطهارة، هذا إجماع ولا على خلاف؟ على خلاف، على خلاف. الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، رواية بأنه ينجس ورواية بأنه لا ينجس، وهو باق على طهوريته. فنحن الآن مع مفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه إذا لم يبلغ حمل، صح يا أخوانا؟ هذا واضح؟ طيب، وهو الراجح عند جماعة والمرجوح عند جماعة. كلام جميل، ما تطأطأش يعني، هي المسألة دي اللي هتقف في الفقه معك، هي دي أهم حاجة. الله المستعان. طيب، والماء المستعمل مطهر ما لم يتغير وصفه. والماء المستعمل، المستعمل في الوضوء وفي غيره، غسلت ثوبا، توضأت، اغتسلت، هل هذا الماء المستعمل مطهر أم طاهر فقط؟ فيه خلاف، والراجح كونه طهورا بشرط ألا يتغير وصفه. وسؤر الآدمي طاهر، قلنا السؤر هو فضلة الشراب، بعد ما يشرب الإنسان الماء المتبقي سؤر، أما ما يتبقى بعد الغسل فهو فضلة. طيب، وسؤر الآدمي طاهر، ولما نقول الآدمي المسلم وغير المسلم، وكذا سؤر مأكول اللحم، إجماع على هذين، سؤر الآدم طاهر، سؤر الحيوان مأكول اللحم طاهر بالإجماع. وغير مأكول اللحم سؤره طاهر على الصحيح، يعني اختلف في هذا، والراجح أن سؤره طاهر، وبعضهم قال غير طاهر بخلاف الهرة إذ فيها نص. المهم، المختصر المفيد، وغير مأكول اللحم سؤره طاهر باق على أصله لم يتنجس. طيب، تتوضأ به حوض فيه ماء، جاء حمار فشرب الماء المتبقي في الحوض، ما حكمه؟ طاهر إجماعا ولا على خلاف؟ على خلاف، الراجح طاهر. طيب، تتوضأ منه هو لم يخرج عن إطلاق، باق على أصل. وسؤر الكلب والخنزير نجس، لأن رب العالمين لما ذكر الخنزير قال فإنه رجس، فالخنزير كله شعر، عظم، جلد إلى آخره، كله نجس. وسؤره نجس. طيب هل من سؤال؟ والكلب كذلك، والكلب كذلك، وما توالد من أحدهما كذلك، وما توالد منهما كذلك. منهما يعني لو كان كلب مع أنثى خنزير هل يكون تزاوج؟ آه يكون تزاوج، لأن الفصيلة واحدة. مش كده يا دكتور؟ طيب هاي خد يعني شعر الكلب. إجماع على أن الخنزير كله نجس. الكلب كثير من أهل العلم يقول كله نجس، شعره عظمه جلده، وبعضهم يقول إنما لعابه فقط، وهذا الأرجح. إنما السؤر نجس، سؤره نجس. نعم. كلب نام في مكان صلى فيه يجوز الصلاة في هذا المكان؟ كلب نام في مكان يصلى فيه. في حديث ابن عمر في الصحيح كانت الكلاب تلعب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يكن هناك أبواب، الصحابة يأتون بيوتهم وليس هناك أبواب للمسجد، تأتي الكلاب وتلعب وتبول، تبول في المسجد، ما هو الكلب يبول، وكانوا يصبحون فيصلون. واضح؟ والمسألة فيها تفصيل. ها نعم. الماء فيه نجاسة ولم تغلب على عصره، توضأ منه؟ الماء وقعت به نجاسة لم تغلب عليه، هل نتوضأ منه أم لا؟ ننظر أهو قليل أم كثير؟ إن كان قليلا فهو نجس على ما ذكرنا الآن، وإن كان كثيرا فهو طهور. نعم. الباب الثاني في الآنية، والسؤال وما شأن الآنية بالطهارة؟ والجواب لما كانت الطهارة أصلها بالماء والماء سائل ويحتاج إلى ظرف يحفظه، وعاء يحفظه، ثنى الفقهاء بذكر الأحكام المتعلقة بالآنية بعد ذكر الطهارة والمياه وما يتعلق بالمياه. الباب الثاني في الآنية، والآنية جمع إناء، وتجمعه على قلة فتقول آنية، وعلى كثرة فتقول أواني. يعني إذا كان عندك 5، 6، 7، 9 فهي آنية، وإذا كان أكثر من 10 فهي أواني، قلة وكثرة. وهي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. الآنية الأوعية، الأوعية القدح والطبق، هذا معلوم، يحفظ فيها الماء وغيره، غير الماء من سائل كلبن وخل وزيت، أو متماسك كلحم ودهن إلى آخره. ويجوز استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة، فيحرم استعمالهما في الأكل والشرب خاصة. طيب، يجوز استعمال كل الآنية؟ نعم، آنية من صفر نحاس، آنية من الألومنيوم، آنية من خزف، اتخذ إناء من خشب، أخذ حجرا ونقره وجعله إناء إلى آخره. كل الآنية يجوز استعمالها من حيث مادتها إلا الذهب والفضة، فيحرم استعمالهما في الأكل والشرب خاصة. هنا مسائل: الأولى، طيب هل الأمر مقتصر على الذهب والفضة فقط؟ يعني لو كان إناء من معدن ثمين من حجر كريم، إناء ذهب قد يكون بألف ألفين إلى آخره، لكن إناء من ياقوت أو زمرد إلى آخره هذا يساوي آلافا مؤلفة، فهل الأمر قاصر على الذهب والفضة؟ هذا الراجح، هذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الذهب والفضة فحسب، مع كون الناس كانوا يستعملون الأحجار الكريمة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، واللؤلؤ والمرجان مذكوران في القرآن، فلو كانت الحرمة في غير الذهب والفضة لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجح إذن أن الحرمة متعلقة بالذهب والفضة وليست بغلو الثمن، ليست بالثمنية، تمام؟ يعني الحديد رخيص، النحاس رخيص، النحاس رخيص، قدح من خشب رخيص، لكن إن كان من شيء ثمين فيحرم؟ لا، ليست العبرة هنا بالثمنية، وإنما النص في حرمة الذهب والفضة، هذه واحدة. مسألة أخرى، فيحرم استعمالهما في الأكل والشرب خاصة، أي تحريم الذهب والفضة، هل إذا كان إناء يؤكل فيه أم كان في كل شيء؟ هذه أيضا مسألة من المسائل التي اختلف فيها. يعني هب أنه اتخذ طبقا من ذهب زينة، زينة لا يأكل فيه ولا يشرب، هل هذا حرام؟ لذا ذكرنا هنا الراجح، فيحرم استعمالهما في الأكل والشرب خاصة، خاصة. فإذا اتخذ الذهب أو الفضة لغير الأكل والشرب ففيه تفصيل، فيجوز للرجل أن يتخذ خاتم الفضة، ويجوز له كذلك أن يتخذ سنا من ذهب أو أنفا من ذهب، جدع أنفه اتخذ أنفا من فضة فأنتن، فله أن يتخذ أنفا من ذهب، واضح؟ وهذا حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب في حلية سيفه، حلية السيف، وفي حمائله، العلاقة التي يعلق بها، وكذا له أن يستعمل الذهب في قبيعة السيف، وقبيعة السيف طرف قبضته، الموضع الذي يقبض من خلال على السيف طرف هذه القبضة يقال له قبيعة. إذا اتخذ حمالة السيف من فضة، فلا قلت من ذهب، لا هي من فضة، حمالة السيف العلاقة التي يعلق من فضة ليس من ذهب، مقبض السيف يكون من فضة فلا حرج، قبيعة السيف طرف القبضة من ذهب فلا حرج، هذا كله وارد وكان الصحابة يفعلونه ولم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتعلق باللباس والزينة وتفصيله سيأتي. كذا الذهب للنساء جائز أن تتخذ الذهب زينة بشرطه للمحارم فلا حرج، أما للرجل فلا، إنما يتخذ خاتما من فضة من ذهب فلا. طيب، وللذكر الذكر كالرجل يحرم عليه الذهب، إذ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذهب والحرير فقال: حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. والحديث صحيح. ولما ذكر الذكور فهو يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون، يعني لا يتخذ ولي المجنون لمجنونه خاتم ذهب بحجة أن المجنون غير مكلف. نقول: أنت الآن مكلف، فلا تتخذ لصبيك وهو غير مكلف، لا تتخذ له خاتما من ذهب، وكذا المجنون. أما المرأة فلها ذلك على القول الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يمنع الذهب المحلق، والمسألة معلومة، المحلق الذي على هيئة حلقة، لكن الصحيح أنه جائز. طيب، ويجوز استعمال كل الآنية في الأكل والشرب والزينة إلا الذهب والفضة بخاصة، وليس في كل شيء ثمين، فيحرم استعمالهما أي الذهب والفضة في الأكل والشرب خاصة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يبقى الكوب والإبريق والكأس كل ذلك يحرم أن يكون من ذهب إذا كان يشرب فيه. طب للزينة، من أهل العلم من حرم مطلقا، لكن الصحيح أن النهي خاص بالأكل والشرب. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، والصحاف جمع صحفة، وهي القصعة، الإناء الكبير الواسع، القصعة الكبيرة. لما قال: فإنها لهم في الدنيا، للفرس والروم للنصارى لغيرهم، ولكم في الآخرة، للمسلمين خالصة في الآخرة. طيب، الحديث فيه النهي عن الشرب، قال: لا تشربوا. قال العلماء: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الشرب وهو أخف من الأكل، ها، فمن باب أولى يدخل فيه الأكل، لذا ذكر العلماء النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وفي الصحيحين كذلك من حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر، والجرجرة صوت الماء وهو ينزل إلى جوف الإنسان. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعني أن التي ليست داخلة في النهي، وإنما ذكر الذي هنا غالبا، فالمقصود أنه يحرم استعمال الذهب والفضة في الشرب والأكل خاص. طيب، ولما؟ لو أنه توضأ من إناء ذهب أيجوز؟ نعم، لأن النهي في الأكل والشرب. لو توضأ من إناء ذهب أو فضة فإنه جائز ولا حرج، إنما النهي عن الأكل والشرب. وفي صحيح البخاري رضي الله عنه ورحمه الله من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمر، والجلجل الجرس، هذا مصنوع نقوس لكن سقطت حبته، هذه التي تدق أسقطت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرس. جاءت بجلجل من فضة، يعني هذا الجلجل من فضة، طيب ما اتخذته من فضة، ليس لأحد أن يقول هي أم سلمة وليست رسول الله. نقول نعم هي أم سلمة، لكن هي التي روت حديث الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والعلماء يقولون راوي الحديث أعلم بمعناه، فلما جاءت بجلجل من فضة دل هذا على أن النهي خاص بالأكل والشرب. طيب، طبعا هنا مسائل كثيرة، حكم المموه المموه، وكذا إذا كفت الإناء، كفته برده وجعل فيه خيوط خطوطة وصب فيها ذهبا أو فضة، فهذا إناء مكفوت. وكذا المموه، أتي بإناء من نحاس أو حديد وغمس في فضة أو ذهب مذابين، ما حكم ذلك؟ هذا كله من المنهي عنه. قال: فيحرم استعمالهما في الأكل والشرب خاصة. لكن مسألة، هب أن الإناء انكسر، أله أن يضببه بالذهب أو الفضة؟ تعرف ضببه؟ هيديله في ضبه؟ لا، التضبيب أي نعم، حديدة تجعل على الإناء من خارجه تجمع بين طرفيه حتى لا يزداد كسره أو حتى لا ينفصل بعضه عن بعض، هذا هو التضبيب. نقول إذا كان بشيء يسير من فضة فجائز، من ذهب فلا. إذا كان بشيء يسير من فضة فجائز، لما؟ لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري رحمه الله قال: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. انكسر، انشق القدح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب، مكان الشق، سلسلة من فضة، والسلسلة لما تقارن بالقدح تكون شيئا يسيرا. إذا كان التضبيب بشيء يسير من فضة خاص دون الذهب فإنه جائز، هذه مسألة. قال: وآنية الكفار الأصل أنها طاهرة إلا إذا علمت نجاستها. آنية الكفار ما حكمها؟ حكمها أنها طاهرة إلا إذا علمت نجاستها. كيف؟ كان في الإناء لحم خنزير، دهن خنزير، هذا نجس، ماذا تصنع؟ تجتنب هذا الإناء، لا يوجد إلا هو، اغسله واستعمله، واضح؟ وآنية الكفار الأصل أنها طاهرة إلا إذا علمت نجاستها. نقول هذا مع العلم بأن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. طيب، هو قال لا، هذا نهي، لكن أيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء من مزادة امرأة مشركة، والمزادة القربة الكبيرة يزاد فيها جلد على جلدها، يعني لما كانوا يذبحون الشاه يأتون بجلدها ويجعلونه قربة، طب أرادوا قربة كبيرة يجعلون جلدا مع هذا الجلد، فالقربة الكبيرة يقال لها مزادة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا من مزادة هذه المرأة المشركة وتوضأوا وشربوا، فدل هذا على أن آنيتهم طاهرة إلا إذا علم نجاستها. طيب، كيف قال لأبي ثعلبة الخشني لا؟ قلنا هذا على سبيل التنزيه، على سبيل، هذا نهي للتنزيه وليس للتحريم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام من قبل اليهود وكان يجيب، زينب بنت الحارث دعته إلى الشاه التي وضعت فيها السم، وهذا معلوم، وغلام يهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إهالة سنخة، إهالة سنخة وخبز شعير، والإهالة الدهن الشحم، سنخة لها رائحة. دعا هذا الغلام اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطعام. طب خبز الشعير سيوضع بعيدا عن الإناء، لكن الإهالة السنخة الزيت أو الدهن يوضع فيه الإناء، وهذا يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل فيه، ولو كان نجسا ما أكل، لو كان الإناء نجسا ما أكل منه. فهذا يدل على أن الأصل في آنية الكفار الطهارة إلا إذا علمت النجاسة. وعلى هذا لو أن رجلا مسلما تزوج بامرأة نصرانية، ومعلوم في عرف الناس في بلادنا أن العروس تأتي بالآنية والأطباق والملاعق وما شابه، يأكل في آنيتها أم لا؟ يأكل، يأكل، صحيح؟ صحيح. ها؟ المقصود بآنية الكفار أن لهم طعاما غير طعامنا وشرابا غير شرابنا، فهم يأكلون الخنزير لحمه ودهنه، يأكلون الميتة، وهذا عندنا من المحرم بل من النجس. من قال إن النصارى في مصر يأكلون الخنزير؟ إذن أين تذهب الخنازير التي في مصر؟ تصدر؟ مش كلهم، لكن هم يأكلون، هم يأكلون أيا كان، فلأنهم يأكلون ما هو عندنا نجس، لذا كان ذكر آنية الكفار إذا علمت طهارتها فكل واشرب وتوضأ. لا، لما نقول الكافر غير المسلم يشمل اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي والهندوسي إلى آخر. طيب، قال: وجلد الميتة يطهر بالدباغ. عرفنا الآن العلاقة بين الآنية والماء، تمام، والآنية ذكرنا مسألة الذهب والفضة في الأكل والشرب خاص آنية الكفار. طيب، ما شأن جلد الميتة بالآنية؟ لأن الإناء قد يتخذ من جلد، واضح؟ وجلد الميتة يطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير وجلد الميتة يطهر بالدباغ. والدباغ إزالة ما التصق بالجلد من لحم ودم مما يجعله ينتن، تزيله تغسله تضع عليه الملح وما شابه تجففه، هذا كل دباغ. تنظيف الجلد بحيث لا ينتن، هذا دباغ بملح أو بغيره لا إشكال، لأنك بذلت جهدك خلاص لا حرج. وأي جلد إذا وقع عليه ماء فإنه ينتن، يكون له رائحة، حتى لو دبغ بالملح بعد مدة وقع عليه شيء من ماء تجد له رائحة، هذا معلوم. وجلد الميتة يطهر بالدباغ بالملح وغيره إلا الكلب والخنزير. وهنا مسائل: الأولى قول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب الجلد قبل دباغه، دبغ فقد طهر، وأيما هنا شرطية للعموم والشمول. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال للصحابة: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني بجلدها. فهذا يدل على أن دبغ جلد الميتة يطهره. طيب، كل حيوان إجماع على أن مأكول اللحم يطهر جلده بالدباغ إذا مات. مأكول اللحم إذا مات، ماتت بقرة جلدها يدبغ طاهر بالإجماع، واختلف في جلد غير مأكول اللحم أيطهر بالدباغ أم لا، جلد حمار، جلد نمر، جلد قطة إلى آخره، هذا لا يؤكل، أيطهر بالدباغ أم لا فيه خلاف، والراجح أنه يطهر للعموم في قوله أيما إهاب دبغ فقط طهر. هذا كلام الناس، كلام الناس أن ربعا من ثلاثة من أربعة أرباع في الحصان يؤكل، والصحيح أن الحصان كله يؤكل. هذا كلام الناس لم يقل به أحد من العلماء، مشهور بين أهل مصر أن ربعا في الحصان يؤكل. طب أنهي ربع؟ يسكت. طب أمام أم خلف؟ يمين أم يسار؟ هذا كلام يقوله الناس ويتداولونه ولا دليل عليه. وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا منه، فالحصان يؤكل، لكن إن تركته تنزها فلا حرج. إن تركته، إلا الكلب والخنزير فإنه لا يطهر جلدهما دبغ أم لا، بالإجماع أيضا حكي الإجماع في ذلك. إذن كل جلد يدبغ يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها، أو وشعرها بسكون العين وفتحها وصوفها وريشها طاهر. عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها، ما الفرق؟ الظفر معلوم، الظفر معلوم ما في آخر الأصابع ظفر، والحافر معلوم قطعة واحدة، والظلف حافر مشقوق، وشعرها وصوفها وريشها طاهر، وهذا على الراجح. وإلا فمن أهل العلم من قال بنجاسة الميتة وعظمها وريشها إلى آخره. ومنهم من فرق بين بعض هذه الأشياء فقال كذا طاهر وكذا نجس، والصحيح أن كل ذلك طاهر، إذ لو كان نجسا لجاء الدليل في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة الميتة مسألة معلومة وتحدث، ومعلوم أن بعض الصحابة كان يتخذ شيئا من الميتة، وتكلم العلماء في اتخاذ العاج من ناب الفيل، يتخذ من نابه ونابه شيء من عظمه وكذا. وما علاقة هذا بالآنية؟ والجواب قد يكون الإناء من قرن ميتة، قرن كبير من عاج ونحوه، فهو متعلق بما قبله. طيب، ومن السنة تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وكف الصبيان والماشية وذكر اسم الله سبحانه إذا دخل الليل. هذه مسألة نختم بها درسنا، وهي من الأدب، وهذا من السنن المهجورة، من السنن المهجورة علما وعملا. من السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الآنية أي ليلى، وإيكاء الأسقية أوكى القربة والسقاء، يعني شد الخيط على فيه يغلقه، وإغلاق الأبواب وكف الصبيان والماشية، وذكر اسم الله عز وجل على ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن، قال عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. وفي رواية عند مسلم وفي السنن قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. والفويسقة الفأرة تأتي إلى المصباح لأنه من فتيلة مع زيت، فيتأتي تبحث عن الزيت تريد أن تأخذه، فتجر الفتيلة فينسكب الزيت والفتيلة مشتعلة، وأنت تفهم بقية المسألة ماذا يحدث. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. إذا كان جنح الليل يقال أجنح الليل أي أقبل بظلامه، أو أمسيتم أي دخلتم في المساء وذلك بغروب الشمس، قال كفوا صبيانكم، وفي الحديث قالت فتوا فواشيكم، الماشية تكف أيضا، يكف الصبيان عن الخروج من البيوت حين غروب الشمس إلى أن تمر ساعة، يعني إلى قبيل العشاء بقليل. والعلة فإن الشيطان ينتشر، أي الشياطين جنس الشيطان ينتشر حينئذ، قال فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وفي رواية حلوهم، حل وخل يعني اتركه خلي سبيلك. وأغلق الأبواب، وأنت تغلق تسمي، إذ الشيطان لا يفتح بابه. قال: وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله. إيكاء القربة تشد الخيط على فوهتها. قال: واذكروا اسم الله، والسبب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الداء ينزل في ليلة، وفي رواية في يوم، والأعاجم يقولون هذا اليوم في كانون الأول، كانون الأول ديسمبر، لكن هذا قول الأعاجم ولم يرد تحديده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالداء ينزل في ليلة، حتى إذا لم يجد العبد شيئا يخمر به الإناء، يغطي به الإناء، قال عليه الصلاة والسلام: فليعرض عليه عودا، عود حطب، عود من خيط، حتى يتلقى الداء الذي ينزل حتى لا يقع فيه الطعام أو الشراب. قلت: هذا من الأدب الذي يجهله أكثر المسلمين، وإذا كانوا لا يعلمونه فبالتالي هم لا يعملون به. ختمنا الباب بهذا، وقلنا: ومن السنة تغطية الآنية، أي إذا دخل الليل، ومن السنة تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وكف الصبيان والماشية. أما كف الصبيان والماشية ففي أول ساعة من الليل ثم خلوه، تمام. وتغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب فهذا طيلة الليل، وإذا فتحت فقل بسم الله، وإذا أغلقت فقل بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. انتهينا إذن من الباب الثاني في الآنية، ولقاؤنا المقبل يكون مع الباب الثالث في قضاء الحاجة وآداب ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.